الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أعظم ما يؤدي إلى الشرك الأكبر الغلو في الصالحين، وقد نهى الإسلام عن مجاوزة الحد في تعظيم الأشخاص ومدحهم، وعلم المسلمين أن الإنسان مهما كانت منزلته فليس إلا عبدا لله جل وعلا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقد نهى الإسلام عن الغلو في الصالحين ليبقى التوحيد نقيا خالصا، وليكون العمل خالصا لله وحده ولا يقصد به إلا وجهه. والمغالاة في تعظيم الأشخاص تجر إلى الشرك بالله جل وعلا. وقد غالى أهل الكتاب في عزير وعيسى فجعلوهما إلهين، وجعل أهل الكتاب الثاني عيسى عليه السلام إلها مرة، وابن إله مرة أخرى، وجزء إله مرة ثالثة، وهذا هو عين الكفر. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقد كان ذلك منهم انحرافا عن سواء السبيل بسبب الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد حكى القرآن عنهم ذلك مبينا لهم طريق الحق، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وحتى لا يقع المسلمون فيما وقع فيه غيرهم حذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم من الغلو في شخصه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. والغلو في الصالحين هو أصل عبادة الأصنام. وقد كان الغلو في تقديس الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم أصل الشرك وأساس عبادة الأصنام وانحراف الناس عن طريق التوحيد الخالص. فقد ورد أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله كانت أسماء لرجال صالحين، وكان لهؤلاء الصالحين أتباع يعظمونهم، فلما ماتوا قالوا: ننصب لهم تماثيل نضعها في مجالسهم حتى نظل نذكرهم. فلما انقرض الجيل الذي صنعها وطال الزمان وجاء جيل آخر لا يعرف حقيقة الأمر، سول لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله جل وعلا. فمن أبواب الشرك الأكبر الكبرى الغلو في الصالحين. وأما النفاق نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منه، فهو أنواع. ما هي أنواع النفاق؟ النفاق نوعان: النفاق الاعتقادي ويسمى النفاق الأكبر، والنفاق العملي ويسمى النفاق الأصغر. ما هو النفاق الاعتقادي؟ النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ما هي أنواع النفاق الاعتقادي؟ النفاق الاعتقادي ستة أنواع، هي: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو النفاق العملي؟ النفاق العملي هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، كالكذب والخيانة والتكاسل عن صلاة الجماعة إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ النفاق الاعتقادي والنفاق العملي بينهما فروق هي: النفاق الاعتقادي يخرج من الإسلام، والنفاق العملي لا يخرج من الإسلام. النفاق الاعتقادي اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق العملي اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. النفاق الاعتقادي لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق العملي فقد يصدر من المؤمن. وضد النفاق والرياء الإخلاص. ما هو الإخلاص لله تعالى؟ الإخلاص هو تصفية العبادة من جميع شوائب الشرك والرياء والسمعة. ما الدليل على وجوب الإخلاص لله تعالى؟ الدليل على وجوب الإخلاص قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ والعمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا كان خالصا وكان صوابا. فأما الخالص هو أن يكون لله تبارك وتعالى وحده، وهذا هو الإخلاص. وأما الصواب فأن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المتابعة. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله تعالى، بأن تكون العبادة موافقة للسنة خالية من البدعة. ما الدليل على وجوب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على وجوب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فينبغي أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأن تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هي أنواعها؟ أنواع العبادة كثيرة، فالصلاة والدعاء والمحبة والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحو ذلك. ويجب أن تصرف العبادة كلها لله تعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؟ من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لماذا خلقنا الله تعالى؟ وما الدليل؟ خلقنا الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والعبادة توقيفية، بمعنى أنها يتوقف فيها عند حدود الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بغير ذلك فهو بدعة في الدين. ما معنى البدعة في الدين؟ البدعة في الدين هي التعبد لله بما لم يشرع. وقيل البدعة في الدين هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الراشدين الأربعة. ما حكم البدعة في الدين وما الدليل؟ كل بدعة في الدين محرمة وضلالة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. ما هي أقسام البدعة في الدين؟ البدعة في الدين نوعان. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أقسام. القسم الأول ما يكون في أصل العبادة كالطواف حول القبور أو أعياد الموالد وغيرها. القسم الثاني ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة كالذكر الجماعي. القسم الثالث ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه ولم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام أو كتخصيص ليلته بقيام. فإذا خالف العمل الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في واحد من ستة أمور فإنه يكون بدعة مردولة في دين الله جل وعلا. والأمور الستة هي: الجنس والسبب، والكم والكيف، والزمان والمكان. اذكر أمثلة على البدعة في الدين. البدع في الدين كثيرة، ومن أبرزها ما يلي: الاحتفال بالمولد النبوي، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والبناء على القبور، واتخاذها مساجد. ما هي أسباب الوقوع في البدع؟ الوقوع في البدع له أسباب، منها الجهل بأحكام الدين، ومنها اتباع الهوى. ومن أسباب الوقوع في البدع التقليد الأعمى والتشبه بالكفار والمجرمين، فكل ذلك يؤدي إلى الوقوع في البدعة أعاذنا الله تبارك وتعالى منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.